من مشاهد الهجرة، هجرة حبيبنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. خلف عليا ليرد الأمانات إلى أهلها، وهذا فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف من قبل البعثة، الصادق الأمين، وإلا كان يستطيع أن يأخذ الأموال ويمشي، أليس ذلك كذلك؟ ولكن حاشا وكلا، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني، الأمانة تقتضي أن يلتمس الإنسان وسائل تؤدي إلى المحافظة على الأمانة، أما أن يلقي الأمانة ويفرط فيها ثم يقال والله لقد سرقت الأمانة، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد كنت أمينا ولكنك لم أنت فرطت في الأمانة، لكن رسول الله لم يفرط حتى في الوسيلة إلى الأمانة. خلف عليا ثم أمنه. إيش معنى خلف عليا على فراشه صلى الله عليه وآله وسلم؟ معناها أن عليا قد يتعرض للقتل، لأن كفار قريش وصناديد قريش كانوا يحتفون ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهم الأسلحة والسيوف مشرعة. ورد في هذه الرواية الثابتة أنهم كانوا يرمون عليا وهو وقد غطى رأسه بالثوب وبات على فراش رسول الله، كانوا يلقون الحجارة عليه، فكان يتضور يعني يصدر صوتا. فلما هجموا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشفوا الغطاء عن علي وجدوه عليا، قالوا في هذه الرواية نفسها، قالوا إن محمدا، يعني قالوا له ما أجبنك، إن محمدا عندما كنا نرميه بالحجارة لا يتضور، يعني هذا شيء شككنا فيه، وذلك لقوة شكيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معجزة، أمنه رسول الله فلم يصب ولا بخدش رضي الله عنه وأرضاه. مشهد ثاني أشرت إليه بالأمس، وهو ما رواه البخاري من حديث عائشة. اجعل المصادر محطات لتثبيت المعلومة، ما هو بس مثل ما يفعل بعض الناس قصص في ليلة المولد للحكايات بالبركة، بالبركة قصة الإسراء والمعراج، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، ها ما شيخ هذا. أقول ثبت نفسك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من حديث عائشة أن رسول الله كمن 3 ليال في غار ثور بجبل ثور، من معهم؟ انظر إلى وصف عائشة، معهم ابن أبي بكر، ابن أبي بكر عبد الله ابن أبي بكر، قالت وكان شابا ثقفا لقنا. إيش ثقفا لقنا؟ هذا ممكن واحد يمر عليه كده مرور عجل، ما أقول مرور كرام، لأن الكرام يمرون متدبرين، ها، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إيش لقن ثقف؟ قالت فطن سريع، فطن ذكي المعي سريع الفهم. نحتاج إلى مثل حوادث الهجرة ونحن محاطون بالكفار والمشركين والمحاربين، أيا كانت مشاربهم، نحتاج إلى الفطن، إلى الفطناء لا إلى البلهاء. يا أخي منكر، قالوا منكر وأنا أعمل إيه، والمنكر وأنا إيش لي صلاح بالمنكر؟ يا سبحان الله، من رأى منكم منكرا فليغيروا بيديه. أنا ما أقول مضاربة ولا محاربة، ولكن أقول دعنا هلم بنا نطبق حديث رسول الله، سنة واجبة تحتاج إلى لبق، إلى فطن، إلى سريع الفهم، حتى يتحرر من آثار العصبية، من آثار العصبية وآثارها. إيش كان يفعل مما يدل على لبقته؟ يمكث ثلثي الليل، فإذا كان بسحر خرج من عند رسول الله وأبيه أبي بكر وتوجه إلى قريش، فأصبح بينهم. بات أين؟ بات حارسا أمينا لرسول الله ولأبيه. فإذا جاء وقت السحر الثلث الأخير من الليل، انظر إلى الحيطة والحذر وأخذ السبب، وأقره رسول الله، رجع فلم تشرق الشمس إلا وهو بين قريش. ماذا قال الراوي؟ قال يتحسس أخبارهم وما يكيدون به لرسول الله. هذا التحسس واجب، هذا التحسس واجب، فالجاسوس هو صاحب سر الشر والناموس هو صاحب سر الخير. يتحسس، والتحسس هنا واجب، فإذا أمسى رجع إلى رسول الله فأخبره بما يكاد به. حتى المولى، حتى الخادم عامر بن فهيرة كان يجهز غبوقهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم باللبن الصافي، ها، ويدفعه إليهما. في رواية عجيبة هنا وهي رواية ثابتة، هذا اللبن كان يسقط فيه بعض الصخور المحمات. أنا كنت أتعجب من هذا، يسقط عامر بن فهيرة بعض الصخور بعد أن يحميها يسقطها في وسط اللبن، إيش العبرة؟ قال العلماء ليذهب عنه الوخم. الآن شوف بائعوا الألبان الطبيعية يقول لا تشرب حليبا إلا بعد أن تغليه. العلماء القدماء قالوا ليش يفعل عامر بن فهيرة يسقط الصخور المحمات في وسط اللبن ثم يقدمه عذبا بعيدا عن التلوث، لأن التسخين يقتل الميكروبات، التسخين يقتل الميكروبات. رواية ثالثة رواه الحاكم بسند حسن. مشهد ثالث، خرج أبو بكر. ماذا أخذ أبو بكر؟ درهم درهمين، أخذ 5000 درهم 6000 درهم هي كل ما يملكه. سبحان الله، ثارت ثائرة أبيه أبي قحافة كما ورد في الصحيح، وكان قد عمي، فقال لأسماء هل ترك لكم شيئا؟ أبو بكر ترك لكم شيئا أم قد فجعكم في ماله كما قد فجعكم في نفسه؟ انظر إلى هذه البنت، ما ولولت، ما صاحت، لأن الأمر في سبيل الله. يا أخي أنت خرجت للحج في سبيل الله، لا تسب، لا تشتم، لا تقول أنا كنت أتوقع أنه يوجد صحابة وتابعون. الصلحاء في هذه البلاد أكثر من غيرهم، لكن فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، ها؟ ظالم لنفسه وسابق للخيرات ومقتصد في كل مصر وفي كل عصر. فلا تتوقع، لأن بعض الناس يقول أعوذ بالله غسلت يدي من أهل المدينة. ليه؟ لأنه سرق حذاؤه من عند باب المسجد. يا أخي هذا مسكين ضعيف البصر، فأحسن، أحسن الظن، ضعيف البصر أخذ نعالك وذهب بهما، ولا يوجد سراخ لله الحمد والمنه.